بسم الله الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد في النظر الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاته وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم بعد ندخل في درس اليوم الثاني ان شاء الله درس القواعد الفقهيه الخمس الكبرى وبزيدنا في القاعدة الثالثة قاعدة المشقة تجلب التيسير كنا قد بدأنا الأسبوع الماضي في تعريف القاعدة وبدأنا في الكلام عن الأسباب المبيحة للرخص صح؟ الأسباب التي جاء الشرع لا يخفف أو الأسباب التي يسر فيها الشارع وقلنا ثمانية من البعض السبعة والثمانية السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل والعسر والنقص والنقص ايضا ووقفنا اخذنا الاول والثاني صح اخذنا السفر والمرض وقفنا عند الاكراه يبقى ان يكون الاكراه سبب من اسباب التيسير او من اسباب الترخص او الرخص هو كان يكفي الاول لكن الحمد لله قال الإكراه والإكراه عندنا العلماء تكلموا في الإكراه فقالوا هناك إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ الإكراه أولا هو التهديد أن يهدد أحد يكرهه بتهديد ولكن الإكراه ليس كل إكراه ليس كل تهديد يعد إكراها لابد أن من وضع العلماء حتى يعتبر التهديد هذا إكراه أنك لابد أن تتأكد من الذي يكرهك قادر على أن يوقع بك ما يكرهك يعني واحد الآن يكرهك مثلا بالقتل إذا لم تفعل كذا لابد تكون نعم عند غلب الظن أن هذا الرجل يستطيع أن يقتل عنده سلاح مثلا بلطجي ممكن يعتدي عليك أو شيء حتى يكون هذا التهديد نعم يعني غلب ظنك انه ممكن ان يقوم به حتى يكون هذا اكراها حقيقيا انك تعتقد انه مستطيع ان ينفذ ما يهددك به يعني واحد واقف بسيف واقف بسكينه ويقول لك اما تمضي على هذه الورقه يا اما ساقطع راسك او اضربك بالمسدس فهنا الان انت عند ان تظن ان الرجل قادر معه السكينه ومعه السيف ومعه المسدس لذلك إذا قادر أن يفعل فيك ذلك أو قال أقطع يدك إن لم تفعل كذا ومعه الآلة لتقطع اليد أو أحبسك ويقدر أن يحبسك وتعلم ذلك أو يقيدك كل هذا إكراه وهذا الإكراه الحقيقي الذي يكون فيه الترخص يكون فيه الترخص أنك تعتقد أو تظن أن هذا المكره يستطيع أن ينفذ إكراهه أو ما يكرهك عليه وهذا يسمى الإكراه الملجئ متقطع الصوت وكان كويس عند الكل متقطع أظن متقطع طيب لا مش سالت نت حد يدخل في التليجرام عمر هيدخل طيب الصوت الآن أخبروني عن الصوت الآن أفضل لا. قال فهذا الإكراه الذي نسموه إكراه ملجئ يعني سيلجئك إلى أن تفعل ما لا تريد أن تفعله ويكرهك على ذلك أما الإكراه الذي يهدد ولا يستطيع أن يلجئك إلى ذلك أو ليس عنده هذا القدرة على فعل ذلك هذا لا يسمى إكراه إذن لابد عندنا أولا تمام من ضبط الإكراه. طب ما الذي جعل الإكراه وسيلة من وسائل الترخص أو سبب يكون الترخص؟ حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه لما أخذ في مكة وكان على الإسلام. طبعا هو أبوه وأمي آل ياسر موعدهم الجنة، سأل الله عز وجل يرضى عنهم ويتقبلهم، وقد رضي الله عز وجل عنهم. فقالوا لعمار لن نتركك حتى تنال من النبي صلى الله عليه وسلم. ينال منه يعني يقول فيه قولا انتقاصا. فعمار قال، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وكان بكيا فقال ماذا تجد قلبك يا عمار؟ قال أجد عامرا بالإمام. قالوا فإن عاد فعد. فنزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإمام، استثناء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإمام. فهنا لذلك لو أكره المرء على قول الكفر حمكم الله أو فعل شيء إكراها وهو قلبه مطمئن بالإيمان فلا يحاسب على ذلك الإكراه أيضا، وهذا في الكفر ما بالك بدون ذلك، لأن طبعا انتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم كفر، إذا لا يحاسب على ذلك. الإكراه ممكن يأتي في أمور كثيرة، يعني واحد الآن عملت خناقة مع زوجته، إخواتها كانوا ما شاء الله يعني بلطجية على رقم واحد، فدولوا بالسيوف والسكاكين وقفوا فوق راسه، إما تمضي على وصل أمانة مليون جنيه لأنها هتطلع في كياس منهم، برغم أنت بقى اللي أدبك على اختنا. والراجل طبعا لقى سيوف في راسه راح ماضي على الوصل مثلا. أو البيع بالإكراه موجود كثير في بعض العوائل والعائلات في الإرث وغيره، الرجل عايز خلاص ليه أرضه وإخواته داخلين فيه، ياخد أخته ويكرهها على إنها توقع على البيت. بيع بالإكراه هذا أيضا، أحيانا الهبة بالإكراه، كل هذا موجود، والرهن بالإكراه أيضا، بل أحيانا يكون فيه إقراء على الإبراء، ممكن الرجل يعمل مع زوجته يكرهها على أن تبرئه من المؤخر للمهر ويجبرها على يكرهها على ذلك تحت يده في البيت فيقعد يكره فيها، أو هي تحدث إنه منها كما قلنا من إكراه على الزوج في نفقات معينة ويتحمل أمور معينة كذلك، وقد يكون إكراه على الطلاق يكرهوه على الطلاق. كل هذا الإكراه أنواعه موجودة اللي هو الملجئ هذا، لكن لابد ترجع فيه إكراه حقيقي أم لا. إذا الشرع إذا ثبت هذا الإكراه العقود لا تصح، وهذه بقى الثمر، يعني إذا أثبتنا أن البيع كان إكراه، تنازل عن الإرث إكراه، تنازل عن الحق على المهر إكراه، تنازل عن حقوق الزوجة مش هأطلقك اللي ما تمضي على ورق انك تنازلتي على كل شيء اكراه، كل هذا لا يصح فيه العقود ما دام كان فيه الاكراه والملجئ كما قلت، يعني كما توصيف الاكراه الملجئ اللي بيناه ايضا. وهذا من اصل قاعدة معنى ان المشقة تجلب التيسير، من اسباب الترخيص الذكاء اذا اكرهت على فعل شيء فانك وان اثبت هذا الاكراه لا تحاسب عليه. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال والله قد فعلت، وفي حديث الذي في سنده كلام ولكن الحكم على العمل به، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه، والحكم ثابت على أن يرفع الاسم في الخطأ والنسيان ولا يعمل بهذه العقود التي كان فيها الإكرام. إذن هذه الإقرارات أو التي في العقود التي بنيت على الإكراه قلنا لا يعمل بها. طب لقد يكره المرء على أمر منهي عنه، يعني يكره والعياذ بالله على شرب الخمر، أو يكرهه على إتلاف مال الغير، يكرهه على أنه يتلف مال غيره مثلا، قلنا لو كان الإكراه ملجئ حقيقي أيضا يرفع عنه الاسم ويتحمل الضمان ويعود على الذي اكرهه بعد ذلك، فاهمين؟ يرفع عنه الاسم يبقى لا يحاسب انه مكره لكنه اتلف فيتحمل هو ضمان الذي اتلفه، ثم يعود على الذي اكرهه بعد ذلك من حق يطالبه بهذا الذي اتلفه على الضمان هذا الذي هو ضمينه لانه هو اللي كان متسبب في الاتلاف بالثلاثه اللي قلناها الان. وفي امور لا يقبل فيها الاكراه، ان تكره على قتل اخر، يعني واحد يجيبك يقول لك امسك المسدس اقتل فلان، ان لم تقتله اقتلك، فانت لا يجوز لك ان تقتل فلان، لا اكراه هنا على قتل نفس الغير، ليست نفسك اولى بنفس غير اخيك فتقتل انت ولا تقتله، ولو قتلت عليك قصاصا وتكون اثما لذلك ايضا. فنقول هنا لا اكراه على القتل، لا يباح عند الضروره هذا بخلاف الامور الاخرى التي بيناها ايضا. وايضا يختلفوا في الزنا، إن أكره على الزنا بمرأة يعني يزني بمرأة، وبعضهم قالوا هي ليست متصورة، لكن هو بعضهم قال هي متصورة، لكن هل يستجيب أم لا يستجيب؟ الصحيح أنه لا يستجيب كالقتل، إن هذا لا يباح عند الضرورة ذلك، هذه جناية على الغير، فاهمين؟ كمان جناية على الغير شخصي مش على مال الغير، لو كانت جناية على سيارة على شيء سيضمن، لكن جناية على الغير نفسه بعينه لا يجوز. يبقى هذا الإكراه الذي بقينا فيه الترخيص في بعض الأمور فيها. ثم الرابع النسيان، النسيان سبب من أسباب الرخصة، من أسباب المشقة تجلب التيسير النسيان. إيش النسيان؟ عدم تذكر الشيء، لا تتذكر الشيء. طيب عدم تذكر الشيء عند الحاجة إليه، وإلا إحنا في أشياء كثيرة لأننا نتذكرها وإحنا جالسين، لكن إحنا نتكلم عند عدم تذكر الشيء عند الحاجة إليه، تقييد هذا مهم، وإلا إحنا مش قاعدين مستحضرين كل ما علينا الآن. واتفق الفقهاء على أن النسيان سبب من أسباب رفع الإثم، أول حاجة رفع الإثم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، يبقى رفع الإثم عند الخطأ وعند النسيان، ده اللي نريده الآن، يعني لا نؤاخذ بالنسيان، لكن هذا لا يمنع أن دي نسيته إن كان حقا تؤديه، لذلك قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، أو كما جاء في معنى الحديث، إذا رفع عنك الإثم وأنت نائم، لكن مطالب بالفعل على ما أنت تدرك ذلك أو تتذكر أيضا. وإذا في فرق بين رفع الإثم ورفع الفعل، رفع الإثم لا تعاقب، ورفع الفعل أن لا تفعله، واللي هنا جاء هو رفع الإثم وليس رفع الفعل، بدليل الصلاة من نام عن صلاة فليصليها، لكن هذا جاء في الصلاة، لكن هنا قالوا أن العموم في القاعدة أن المشقة بتجلب التيسير، لكن هذا في رفع العقاب. طيب او واحد نسي واخذ مال غيره، ناسي او اخذ شيء موجود في المكان ظنه موبايله شحنه مال موجود له فاخذه ظنا انه مال غيره خطا، او اخذه نسيانا نقول، وتحتمل حقيقة يعني تدخل في هذا، هذا أيضا يرفع عنه الاسم لكن لابد يؤدي الحق اللي موجود بذلك. طب نسي أنه عليه دين، اشترى سلعة ونسي أنه لم يسدد ومات، اقترض قرض ونسي ومات، هل يؤاخذ؟ بعضهم قال لا يؤاخذ بسبب النسيان لأنه نسي، لكن الحقوق لابد تؤد من الترك، لكن لا يحاسب على هذا النسيان، وهذا من كرم الله عز وجل. إذا النسيان يرفع الاسم لكنه لا يرفع الفعل. الخامس الجهل، والجهل عدم العلم. هل الجهل يجلب التيسير ويسقط الاسم؟ هنقول نعم، وإن كنا سلمين في الجهل، إن الجهل قريب من الخطأ، ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأ، فالجهل قريب من الخطا. كده احنا نريد الجهل الان. يعني مثلا رجل مشارك رجل بما احنا في الشراكه ويجهل الشفعه، ما لا يعلم ان في حاجه اسمها شفعه، يعني شريكه راح باع نصيبه لواحد ثالث وهو يجهل ان في حاجه اسمها الشفعه اللي من حقه ان يطالبها النص النصيب ده ويشتريه هو ايضا. طب هل هو جاهل الشفعه ثم عرف بعد سنه قال له واحد انت فين شريكك؟ قال له لا ده ما بقاش شريكي، ده باع. قال له طب انت ما اشتريتش ليه يا ابني نصيبك؟ ما انت كنت تشتريه حقك الشفعه. قال له ايه الشفعه دي؟ فشرح له قال له لم اكن اعلم بالشفعه دي، ده هو جاب لي واحد انا مش طايق ولا اشوف وشه ولا اتعامل معاه. هل يسقط حقه في الشفعه؟ قالوا لا لا يسقط، يذهب ويقول انا لي حق الشفعه، لم اكن اعلم بان لي حق الشفعه فاريد اشتري النصيب. فالجهل هنا سبب من اسباب الترخص او من اسباب المشقه تجلب التيسير. وطبعا هذه في الامور ليست كل الجهل، ان في جهل من في معلوم الدين بالضروره مثلا، هذا لا يرفع عنه لا الاسم ولا المؤاخذه. وفي من الجهل الذي هو مثل ذلك الشفعة، ممكن من الناس كتير لا تعلم ايش الشفعة، فهذا نعم يرفع عنه، لكن له بالجهل هذا يعني لا يسقط الحكم، وله ان يستدرك ويطالب به بعد ذلك هذا الحق ايضا. ايضا مثلا في الوكالة، زيد وكل عمرو يشتري ويبيع له ويسدد ديونه، لكن جه زيد عزل عمرو لاي سبب، قال اكتشف عنده واحد ثاني يكون افضل من عمرو فعزل عمرو، وعمرو لا يعرف انه تم عزله، شغال ما زال بيفعل بعض المعاملات لزيد، فسدد عن زيد بعض الاموال الديون، يجهل ان عمرو قد عزله ايضا، ودفع بعض مستحقات الوكاله وباع اشياء كانت عنده وغير ذلك. فجاي زيد يلومه انا عزلتك، قال له انا ما علمت بالعزل، قال لا كل اللي فعلته بعد هذا التاريخ انت تضمنه، قال له لا انا لا اعلم بعزل انت لم تخبرني. فهنا عمرو جاهل انه قد عزل فلا يضمن التصرفات هذه، الا لو اثبت الثاني انه قد اعلمه وقد فعل بعد ذلك يضمن، لكن جهله بعزله يرفع عنه المؤاخذة في التصرفات التي فعلها بغير إذن زيد، فلا يطالب زيد بها ولا يضمنه. هنا الجهل هو اللي كان سبب إيش في الترخص أيضا. رجل غني أو يعني عنده مال فمات، فجاءوا للورثة قالوا أبوكم قال في وصيته ثلثها أو بلاش ثلثها نصفها لطلاب العلم ينفق على طلبة العلم الشرعي، فالورثة لسه ما فتحوا ما يعرفوش حاجة عن أبوه، قالوا على الرأس كلام أبونا أجازنا ما أجاز ما طلبه أبونا، هو أصلا الوصية في الثلث، قال أنا أريد النصف، فقالوا أجازنا نصف ما أبونا كلامه على العين والرأس. يفتح بقى الوصية، ففتح الوصية المحامي حصر أملاك الرجل لقاها 100 مليون، فالنصف كان 50 مليون، قالوا لا ده احنا فاهمين أبونا ساب لنا مليون، فقلنا يعني 300 ألف من 500 ألف لا إشكال، ما احنا 200 ألف دولار مش فارقين معانا، لكن 20 مليون فرق نرجع عن ذلك، احنا جهلنا قيمة التركة فلم نعلم قيمة الوصية، ف هذا الجهل يعفيهم؟ قالوا نعم وفقها، لهم أن يعودوا في ذلك ولا يقروا، لأنهم جاهلوا قيمة إيش التركة في ذلك أيضا. طيب المرأة أرادت تنفك من زوجها كل يوم علقة كل يوم صبحها ينسيها معلقة، وراح مطلق الأولى مطلق الثانية بقيله طلق مش راضي يطلق، طلقنا خلينا نخلص منك وفيس. طب انا اختلعك. طلع ماشي اختلعيني ب 20,000 رد المهر والذهب تردينا. قالت له نعم اختلعك خد البدل واخلعني. طيب بعد اعطته البدل وخلع علمت انه كان قد طلقها الثالثه قبل الخلع. يعني هو كان مطلقها الثالثه ومش قايل لها. قعد في جلسه كده مع الناس قال له فلانه كذا وهو ايه راح مخلع لك خد منها فلوس بقى ما عايزه تخلع ما قالهاش. فعلمت بعد الخلع بعد ما اديته المال انه كان مطلقها ثلاثه قبل. والناس جم وشاهدوا ده احنا كنا في المجلس وقال وادي الثالثه اهي انا هخلعها عشان نخلص. وهي جهلت لا ان تسترد البدل ام لا. قال ايش؟ لان هي وقت ما افتدت في الخلع كانت طالق ولم تكن تعلم ذلك. فجاء الجهل تيسيرا لها فلا ان ترد المال او تسترد المال. من اشهر المسائل في ذلك ايضا الذي يسلم جديدا كان في دار الكفر ولا يعلم تحريم الخمر ولا يعلم تحريم الزنا. هذا واقع. بعض الناس بتسلم وعنده كان على الكفر عنده صاحبه في بيته او هي عندها صاحب في بيته وهي ربنا من عليها بالاسلام وهو اسلم وجلس يوم اثنين ثلاثه وكان بقى ولا يعلم في الاسلام ان الخمر ممنوع او ان يكون مع امراه في او هي تكون مع زوج ليس زوجها يعني لا تعلم ذلك وقد فعل ذلك بعد اسلامه شرب خمرا ووقع في الزنا ايضا. وهذا الذي اسلم قريب عهد الاسلام وكان في دار الكفر مثلا ايضا وليس معه اهل الاسلام يخبرونه فشرب هذه المنكرات والمحرمات ولا يعلم بالتحريم هو معذور. جهله يعذره وليس عليه لحد وليس عليه شيء بذلك. تمام. ما زلنا في اسباب التيسير. السادس العسر. من اسباب التيسير العسر. من اسباب التخفيف والترخص العسر. يعني ايه عسر؟ شيء يعسر عليك ان تتجنبه يصعب. العسر هنا شيء لا يمكنك ان تتجنبه حتما انت واقع فيه او يصيبك منه شيء او يمنعك من شيء. يعني خاصة هذه تكون مع صاحبنا ابراهيم المستدس وان كان هو هياخد تخصص بعيد عن المسألة التي معنا لكن هي في الاطباء عندما يعالج النساء. هو طبعا لو دخل في الاطفال فهو قد خرج عن المسألة وان كان سيأتي ام الطفل معه فهي تركب فوق رأسه وهو بيش وهو بيكشف على الطفل. لكن هو الكلام كله في الطبيب الذي يعالج الاجنبيات. الاصل ان المرأة تعالج المرأة والاصل كمان المرأة المسلمة تعالج المرأة المسلمة ثم يأتي بعد المرأة المسلمة المرأة الكافرة تعالج المرأة المسلمة ثم يأتي بعد المرأة الكافرة الطبيب المسلم الأجنبي طبعا لو في محرم خلاص ثم بعد ذلك الطبيب الكافر. بالترتيب هكذا في المسألة. إن فقد الأول ذهبنا للثاني إن فقد الثاني ذهبنا للثالث إن فقد الثالث ذهبنا إلى الرابع. هذا عند الاضطرار. هذا عند الاضطرار وهذا كله من العسر لان قد تجد بعض التخصصات لا تجد فيها امراه تداوي والمساله على الطرفين. المساله مش في المراه التي تعالج ايضا في الطبيب الذي يعالج لانه عنده اشكاليه في النظر عنده اشكاليه في اللمس في الاطلاع وهو ايضا هو اصلا عنده اشكال لكن لعسر ذلك فايش فسقط هنا جاء الترخص. بعض التخصصات لابد فيها وهذا واقع الان في الاطباء معلوم. النساء لا من يستطيع ان يغطين كل ده حتى في التخصص اللي المفروض هم يعرفوا فيه النساء والتوليد اصلا ما بيعرفوش يعملوا غير الولاده الطبيعيه العاديه. الامور المعقده ما بيفهموش فيها الرجال بيفهموا فيها اكثر وده من يعني لو خبره في ذلك في السوق لا يعلم تعلموا ذلك بس انتوا لسه شو عندكم كم سنه كده ان شاء الله وده المفروض تخصص يعني هم يكونوا فيه الاسبق لا ومع ذلك ما اتقنوه غير في الامور العاديه. فهنا نقول هذا عسر حقيقة. الصحيح ان الطبيب هنا ايضا عليه بقى مسائل فقهية لابد يعلمها الطبيب الدين انه لا ينظر الا عند الضرورة لا يكشف الا ما يحتاج ان يكشفه فقط. يعني في قيود في هذه المساله ايضا، لان الاصل هنا خارج عن الاصل، وصحيح هنا في عسر، لكن جاء العسر بالتخفيف، لكن التخفيف المقيد مش الان هو عشان يكشف يوم كاشف العورات بالكليه او ينظر باريحيه او شيء، هذا لا، هذا ترخيص جاء حمكم الله. زين، منها ايضا غير الطبيب الشاهد، التاجر في السوق، اصحاب التجارات بتوع البيزنس بتاعهم محلات بيبيعوا للنساء، فالشرع اباح له ان ينظر اليها عند البيع، ولو نظره واحده، مش بقايل لكن نظره، ليعلم لمن يبيع. ليش؟ لو ذهبت واشتكته عند القاضي وقالت هذه السلعه اشتريتها من هذا المحل وهذه فيها عيب او دلس علي او فيها كذا او فيها كذا، فاستدعي للشهاده، هو لابد يعلم من الذي باع، هل هي دي باع لهذه فلانة ام لم يبع لها مثلا. فهنا العلماء والفقهاء قالوا اذا يجوز له النظر حتى اذا طلب في الشهاده يستطيع ان يشهد، وهذه هذه اشترط منك ام لا. طبعا ممكن تقول ان في زماننا الامر اختلف، لكن ما زال المحلات اللي فيها في بعض الاسواق في البلاد الناس واقفين، يعني ممكن تقول لي ما هو معاه وصل ومعاه كذا وبيثبت هذه، نعم في بعض، لكن ما زال ايضا في محلات لسه فيها زي اللي نزلوا الاسواق في الخليج وغيره، بعض الاماكن اللي هي الاسواق العاديه الناس على المحلات بيبيعوا بالشكل، يعني واقفين ما فيش شيء يعني ورق ولا شيء. هو لا يشترط ان يلزمها ان يرى وجهها، احنا ما بنتكلمش عن المنتقب، يعني خلاص هي وجهها موجود، هل ينظر ام لا ينظر؟ ما هو المنتقب مش هيشوف، مش هيشترط عليها تشوف وجهك عشان ابيع لك، لكن هيقول خلاص هي المنتقبه جايه ولا انا ما اعرفش، انا ما شفتهاش، انا لم اراها. لكن احنا بنقول هنا لو نظر عشان يعلم ان المراه دي اللي هتيجي ترجع له اللي اشترت منه ام لا، او يطلب الشهاده، فلا حرج في ذلك، مش قاعد بقى ينظر للبشريه كلها داخل عليه عشان هو ايه بحجه ان احنا بنتكلم الان انه هذه ضروره انه ينظر لذلك ايضا. ليش مش قاعد هو مصيط النساء داخله خارجه انا قاعد بتفرج عشان لما اطلبني في الشهاده؟ لا، هذه ليس المطلوب، لكن نقول هنا هذه. فهب انك مثلا او مثلا حادث، المرأة تسوق سيارة وضربت واحد واستدعيت، فالشاهد يقول له هذه المرأة اللي انت رأيتها تسوق؟ يقول نعم هذه اللي كانت تسوق السيارة. ما لابد نظر، مش اول ما تحصل حادثة يدور وشه مش عايز اشوفها، لا، ما هو في امور الشريعة جاءت انت لان واحدة فعلت حادث وانت تحضر الحادث، لك ان تنظر حتى تعلم من هي التي ضربت، لك ذلك، لانك ممكن تطلب للشهاده، او كنت واقف في النافذه في بيتك ورايت الحادث تحت فنظرت لتعلم من الذي فعل ذلك حتى تستطيع ان تتعرف عليها، لا حرج في هذه النظره، بل قد تكون واجبه لان فيها حفظ حقوق الناس، مش تلتفت تقول لا انا لا اراها، ما امرت ان ابد البصر، هذا موقف قد ترى ان لابد تعلم من الفاعل حتى تشهد بذلك، مفيش غيرك واقف في المكان وانت ممكن بشهادتك تاتي بالحقوق للناس. فأنا أقصد أن هذه أيضا يباح لنا النظر للعسر، ده اللي أنا أقصده الآن. أيضا العقود ايضا التي جاءت كما قلنا في عقود جائزه وعقود لازمه. العقود الجائزه قلنا يجوز فيها الفسخ لا اشكال فيها. العقود اللازمه كالبيوع والايجارات والاشياء الاصل فيها اللزوم ولا يجوز فيها الفسخ، لكن قد ياتي عسر في المساله فيفسخ بسبب ذلك. يعني الايجاره مثلا، واحد ماجر واحد وجاءه خبر ان والدك مثلا على في فراش المرض الموت ولا بد تاتي في بلد اخرى، فقال الرجل انا اريد ادرك ابي اجلس معه الايام الباقيه، ما استطيع ان انا اكمل معك العقد، عندي عسر في المساله، عندي كذا وكذا وكذا. فهنا قد ياتي الشرع هنا بسبب العسر هنا في استكمال، وامر هذا يكون سببا له بجواز الفسخ، لكن لابد هذا طبعا من اثبات العسر مثل ذلك، فيجوز فيه فسخ العقود اللازمه مثلا، او كما بيحدث حاجه بسبب ظروف القاهره اللي حدثت مثلا من كام سنه في الكورونا، فكان هناك اصحاب الرحلات في وقت معارضه وقفت الطائرات، فالاصحاب شركات السياحه اللي كانوا بينقلوا الناس ما يستطيعون خلاص ان هم الرحله تخرج، طائرات المطارات وقفت، فاصبح في عسر هنا على ايش؟ على اتمام الرحله، مع انه عقد لازم واتفقنا اخذنا فلوس، دي ظروف قاهره يسمونها، فقد تكون سببا للفسخ، سببا للفسخ في ذلك. هذا من باب العسر ايضا. هذا اذا السبب كان ايضا من الطلاق، يعني ان تعذر البقاء في الحياه الزوجيه فجاء الطلاق سببا من فسخ الحياه الزوجيه او فسخ العقد يعني. لكن ممكن يكون البقاء في الزواج فيه مشقه او قد في تنافر، فياتي الشرع انه يرفع هذه المشقه في عسر، خلاص مفيش قبول في تنافر في كذا، فياتي الشرع من الاصل بقاء العقد وبقاء الزواج بقاء النكاح. لكن ما عندنا في الشريعه زواج ابدي كعند الرهبانيه النصارى وغير ذلك، فجاء في الشرع جواز الفسخ طلاق او الابراء او الخلع الى غير ذلك اذا تعذر البقاء بالتطبيق، مع ان بدون رغبه الزوج لا يوجد ان يطلق وهي تريد ان تطلق، فجاء هنا الخلع كالفسخ لانه لا يمكن البقاء، العسر بقاء بين الزوجين مثلا، وخاصه ان الان يصعب كثيرا انك تثبت الضرر عند القاضي عشان يطلق بالضرر، فبيلجا الى ذلك للخلع عند عدم يعني وصول ليش لامكان الحياه بين الزوجين. من ايضا التخفيف في القصاص الى قبول الديه، الاصل ان القاتل يقتل وفي قصاص، قد يكون هنا العسر او عموم البلوى مثلا كما قال البعض يعني كسرت، فجاء بدل القتل في القصاص، طبعا في البنى السابقه كان من قتل يقتل، ثم جاء في مله الاسلام او شريعه الاسلام بالقصاص او الديه، فجاءت قبول الديه تيسيرا، هذا من باب التيسير ايضا، ولانك ممكن لا تستطيع او لا تريد تحقن الدماء بدل يقتل فيبقى فيه في القلب شيء فيحدث امور اخرى، فممكن تقبل ذلك. ايضا الوصية بعد الموت، الاصل ان الانسان لو مات انقطع عمله، لكن من كرم الله عز وجل على المرء اعطاه كما قال عليه السلام ثلث ماله بعد الموت يوصي به لتكون له عمل، فممكن يوصي به في صدقة جارية، وهذا من باب التيسير. ليش؟ جاء من العسر انك خلاص انقطع عملك مت، فجاء لك انك توصي قبل اياتك قبل موتك على انك بعد الوفاه ممكن يستفاد من مالك في كذا وكذا في حدود الثلث، وان كان الافضل طبعا انك تفعل ذلك في حياتك، لا تفعله لا تنتظر الموت حتى توصي. لذلك من استطاع ان يتصدق في حياته فالاولى ان يتصدق بحياته ويخرج في حياته، لا يقول بعد الموت يقول اخرجوا عني كذا وكذا وكذا. فهذا ايضا مشروعيه الوصيه بعد الموت، هذه من باب نقول من باب التيسير والعسر عندما فرط في حال الحياة أن يستدرك في حال الموت. أعظم بقى من في التيسير اللي احنا فيه الآن والعسر تيسير النكاح أربعة للرجال، يعني هذه من أفضل وأحب الأسباب لنا ستكون في إباحة النكاح بأربعة نسوة، تيسيرا على الرجال وتيسيرا على النساء، والله تيسيرا على النساء كما هو تيسيرا على الرجال هو تيسيرا على النساء. تيسير على الرجال لأن الرجل قد قلبه والله خلق قلبه أنه يحتمل أنه يحبه أكثر من امرأة، المرأة لا تحبه إلا واحد، قلبها ربنا خلقه هكذا جبل، الرجل ممكن يحبه أكثر، والرجل قد يحتاج لأكثر من امرأة، وهذا تيسير أيضا على النساء لكثرة النساء عن الرجال فجمع بين أكثر من امرأة، هذا فيه إعفاف للنساء أيضا، بل فيه كمان راحة للنساء لأن المرأة بعد فترة بتتعب فتكون مع زوجة لا ضرة ثانية وثالثة ورابعة، هذا يكون أيضا فيه نوع طبعا بنقول الغيرة والجبلة موجودة إذا كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غار، هذا أمر موجود ما نستطيع نحن يعني نتكلم فيه ولا نقدح فيه، لكن هو الإشكال كيف تتعامل مع ذلك. لكن هذا ايضا قد يكون تيسيرا على النساء كما هو تيسيرا على النساء بالتعدد وتيسيرا على المرأة الاولى حتى الزوجة بانها قيد لما الزوج يستطيع انه يعني يكون عنده اكثر من زوجة فيخف كما يقال الضغط ويخف الاشكال ويجد التنوع وغير ذلك فهذا ايضا قد يجعله مقبل للاربعة. طبعا هذه احلام نحن بنتكلم عنها لكن احنا يعني ايش نعيش في الاحلام قليلا ما اشكال يعني خلونا هذه حب الاحلام ستكون ايضا لكن لا شك ان هذا من باب ايش التيسير عند الاعصار للزوج للنساء وللرجال ايضا. لا لا ما عندناش الحمد لله كلهم هنا ناس محترمين لا هم يقول لك اتكلم اتكلم زي ما انت عايز كلام بفلوس وخلاص التسجيل هيعدي عليه ما مالهم يعني. النقص هذا السابع السبب السابع في التيسير النقص. النقص ضد الكمال صحيح. طيب النقص قد يكون سبب للتيسير بمعنى الصبي عنده نقص لانه ادراكه مش كامل صحيح. المجنون ايضا عنده نقص ادراكه ليس بكامل فرفع عنه التكاليف ولا يحاسب بذلك. فلما وجد النقص جاء التيسير وجاء التخفيف وجاء الترخص ايضا. فجاء الشرع برفع المشقه يعني لا يلزم من عنده نقص في بعض الامور فالنقص سبب فلا يلزمه. النساء لما تبتلت بالحيض وهذا نقص كما قال حسن النقصات عقل ودين طبعا هو النقص قلنا في عدم الصلاه مش زي ما عشان ما نفتحش على نفسنا بقى حبايب النهارده الدنيا هذا نقص نعم في عدم اداء نقص الايمان بعدم الصلاه وليس علي شيء بل هذا لكن جاء التخفيف هنا لان بيحدث تغيرات في الحيض في الجسد وفي الشعور وشعور المراه يعني والقلب والجسد فقد يمنعها ما تستطيع ان تؤدي هذه العباده في حاله فجاء الرفع عنها بذلك لان البعض يقول لك طب ايه علاقه يعني نزول الدم حتى لو نجس يعني وبينما تصليش ما ممكن تصلي حتى لو بيخرج منها يعني بدليل احنا قلنا خلاص عند المستحاضه انها لها صلاه لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بين لكن هنا لما كان حيضا جاء المنع ففي حكم وهنا منها انه هو كمان تيسير على المرء حالها لا يستطيع لها لا صوم ولا ذلك. انا اعجب يعني النساء اللي بتتذمر في حال الحيض على انها لا تصلي ولا تصوم هذه جبله يعني انت تخالفي جبلتك اصلا يعني هي حالها وقت الحيض بيكون فيه تعب ومغص وتغير في الاحوال وذلك حتى الطلاق في الحيض منع لان بيبقى في حالات لا يقبل المراه ممكن تبقى يعني بيجي حد بتتغير فانت المفروض الزوج عنده الزوج الراشد الفقيه اللي هو ليه القوام الحق مش اللي احنا قاعدين نسمع عنه لابد يراعي ظروف المراه في الحيض فلا يقدم على هذه المساله لان ممكن يرى منها ويسمع منها وتفعل اشياء في هذا الوقت هي ليست في حالها فلابد ان هو يمنع هذه الطلاق في هذا الوقت يمنع في ذلك الوقت. الظاهر يعني ان نقول ايش ان هذا نقص النقص كان سببا في التيسير ورفع بعض التكاليف في ذلك. وجاء ايضا النقص في حتى في الذكر والانثى الانثى خفف عنها امور وحمل على الذكر الذكر والرجل تجد الرجال أوجب عليهم الجهاد النساء ليس عليهم جهاد لما قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم على النساء جهاد يا رسول الله قال جهاد كنا الحج أو جهادنا الحج صلى الله عز وجل يكتب لنا الحج هذا العام جميعا وأيضا على الرجال النفقة هو اللي عليه النفقة للأسف نحن نرى الآن النساء هي اللي بتنفق كثير من القضايا اللي بتأتينا الراجل رايح وقاعد يرجع الساعة 3 4 ينام له والمرأة يعني بتكدح نهارا وليلا عشان تأتي بيه طب أنت أكمل ما تعملش حاجة النفقة لا يعني اللي بتحصله لا يكفي ويرمي على المرأة فوقت المرأة الآن مسكينة حقيقة تربي وتعمل وهو قاعد يعني بيكفي نص اليوم عمل وانتهت ومش عايز يكمل. واللي عندي هو خدوها كده. مع ان الاصل انك انت تجري. حاش قالك انك قطع نفسك. لكن افعل ما تستطيع للنفق عليك. انت لك القوامة وعليك النفقة وعليك واجبات ومسؤوليات. ده البعض كمان ما بيشتغلش اصلا وبيخرج نساء وتشتغل. وبعض المستويات والاماكن الاجتماعية له قاعد هو في البيت بس بياخد فلوسها وهي اللي نازلة تشتغل. ومش عاجبه كمان. يعني بيتشاجر معه. فين الرجولة دي؟ مش رجولة دي ذكورة فقط. بفرق من الذكورة والرجولة. فهنا الشرع فرق بين الرجال وبين النساء. نعم في تفرقة في فرق من العدل والمساواة. الشرع عادل جاء العدل بين لكن لم يكن ليس لك مساواة. اللي بيقعدوا ينادوا عليها المساواة ما فيش حاجة اسمها مساواة. في عدل للرجل واجبات وعليه حقوق له حقوق وعليه واجبات وللمرأة عليها واجبات ولها حقوق. فجاءت الأنوثة تخفيفا ولا تكلف كما كلف الرجال. لذلك حتى في الجزية للكافرة الجزية على الكفار الذكور ليست على الصبيان ولا على النساء. انظر حتى الشرع حتى في الكافر فرق بين الرجل والمرأة. لم يؤخذ الجزية من النساء ولا من الصبيان أخذت من الرجال. حتى في الديات دية الرجل غير دية المرأة أقل تخفيفا أيضا هنا بسبب ذلك أيضا. والعقلة لما يقتل خطأ العقلة على الرجال الذكور من العصبة. النساء لا تدخل في دية العقلة ده الذكور من العصبة. وكل هذا أو الرجال مش الذكور الرجال أيضا. وأبيح للنساء ما لم يبح للرجال. النساء تلبس الذهب والحرير تتجمل وتتزين ده الأصل. والرجل لا يتنعم هكذا الأصل فيه الخشونة فلا يلبس الحرير ولا الذهب أيضا. ودي جبلة المرأة جبلت على حب التزين واللبس والرجل جبل على غير ذلك. فالأنوثة سبب للتخفيف. أنا بتكلم على سبب الأنوثة سبب للتخفيف. والرجال سبب للإبطاء على الأحكام لم يخفف عنهم يعني بذلك. ثم نضيف الأخير للسبعة دي متفق عليها السبب الأخير للاضطرار. الاضطرار قد يكون سبب من أسباب التخفيف. وهذه التي سيأتي الكلام عنها أن الضرورات تبيح المحظورات كتحليل أكل الميتة عند الضرورة. رجل في مخمصة عارفين يعني مخمصة؟ مش مخمصة المخمصة بتاعت الفول السوداني والمكسرات مخمصة ايش؟ ماشي مكان لا يوجد فيه طعام خلينا نقولها كده يعني. نعم مكان لا يوجد فيه طعام أين كان نعم. فإذا لم يجد غير الميتة ولابد يعيش يحفظ النفس فيأكل بقدر الحاجة أو غصة في حلقه غصة أو وقع في حلقه غصة أو لا يستطيع أن يبلع فلابد له من شيء ما وجد إلا زجاجة خمر أو قليل من الخمر مفيش غيره. فلابد أن هيموت فيبلع بلعة أو يعني يكتشف شرفة رشفة ويكون ذلك. إذا الاضطرار سبب من أسباب التخفيف. هذه كانت الأسباب التي جعلها الشارع سبب من أسباب التخفيف. أحيانا كنت أريد أتكلم عن المشقة لكن أعتقد أن احنا نؤجل بقى كفاية عليكم هذا الوقت عشان ندخل في انتظر شوف التزكية. طيب نتكلم احنا كده انتهينا من الأسباب. نقف عند كنا نتكلم عند مسألة المشقة. ما هي المشقة اللي تجلب التيسير؟ عندنا الأسباب التي تألم تجلب التيسير لكن ما هي المشقة؟ لأن في مشقة لا تنفك عن العبادة. لابد أنك وانت بتعمل العبادة في مشقة. بتصوم بتشعر بعطش بتصلي بتشعر كنت قائم بكذا. في مشقة لا تنفك عن العبادة في مشقة منفك عليها. أيهما الذي فيه التيسير؟ نرجع لهذا الأسبوع القادم حتى لا نطيل أكثر من ذلك في القيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوب إليك. خمس دقائق أسئلة. نعم المجاعة. وبعدين ندخل في التسكير إن شاء الله. نعم. خش على اليمين الأول وسريعا. هو يعني نص سؤال كل واحد نص سؤال. هنا مفيش. نعم طبعا. ليش؟ تفليس ماله؟ يخش في لا اقول بقى يعني تخش في العسر وان كان ذو عسرة فناظرة الى ميسرة، فتقول لو اعسر جاء التيسير بالانظار، هذا تقوله في العسر. او ان احنا التفليس لو افلس فبيخرج ماشي، بس المفلس هيتاخد اللي عنده ويتوزع، فما هو لم يطلب الباقي. تقصد يعني انه يعني لم يطلب الباقي. نعم ممكن تقول ان الباقي من التفليس لا يطلب بنا، لكن هي كمان الاعصار هنا يدخل في العسر، تقلب المشقه. هذا يعني مثال ممكن يتقال في العسر كل الديون. نعم سيدي. في حد ممكن يعني عايزه يعزمه عشان يتحد. طيب حكمها ايه؟ لو قلنا حكمها سيف. لا عزبوه مش مهم عزبوه لو قطعوه. طب ما هو مش هيقدر. مش ايه؟ هو مش هيقدر يستحمل. يموت. ممكن يقتل نفسه. لا ما يقتلش نفسه. ما يقتلوش. ليس له ان يقتله. نعم. في مسألة فرق البصر في حيث الدولة. في عالم واحد شغال في المطار شغل محتاج يبص على المونيتور يشوف مين داخل. على المونيتور. فعادي اليوم كله بي في نساء كتير جدا. يعني هو بيشوف ايه اللي داخل واللي خارج؟ الجوازات بتاعت لا لا في واحد بيتكلم بس الحته بيشوف بين داخل وخارج، هو مثلا بيشوف الفور عامه، يعني يتاكد مين اللي يتاكد، يعني يركز مع الناس عامه كده. بيشوف كده بينظر، بيشوف الناس كده اللي داخل عشان لو حد معاه حاجه تكلم منه. بالظبط شغله ممكن يقعد ساعات. طيب ما ده الحفظ الامني، مفيش مشكله. ده يعني سمع ان هو في مفيش في مثلا في حدود في الحته دي ولا ما فيهاش؟ يعني ما هي اكيد اللي هيدخل هيمر في ثانيتين، الا بقى لو هو مشي معاهم. يعني ده موضوع تاني، دي بقى مساله شخصيه ليه هو. يعني هو خلاص يكفي النظره في اللي هي في الجزء اللي يخص، اما هو بقى استرسل في النظر فدي حاجه عليه هو دي طبعا. لكن كونه انه بيشاهد عشان يتاكد حفظ الامن او يشوف الناس اللي داخله معاه حاجه مخالفه امنيه، لا حرج في ده. لا حرج في الشغل اللي ايوه، ما هذه من الاستثناءات. كويس ان شاء الله بتطلع علينا انت، يعني كويس المثال ده جيد نضيفه عندنا. ممكن نحط مراه حط ايش؟ حط ايش؟ مراه يعني هي اللي تشوف ايه المونيتور بس. ممكن ايش المشكله؟ احنا لناش دعوه بقى، لكن افترض ان مفيش. انت جبت مساله الجوازات دي موضوع مختلط بعد ما انك اتكلمت في الجوازات. كان انت بتقول الجوازات صح؟ اللي واقف على شباك الجوازات ودخلت له منتقبه. وما فيش في الورديه غير رجال. وطبعا الاصل يعني ان المفترض ان يراعى ان يكون في موظفات نساء في كل وقت حتى هي اللي تكشف عن النساء، خاصه ده متاح وما فيش اي اشكال فيه، ده واجب. لكن انا اتكلم على حكم المراه بقى الان. طيب خلاص هي داخله المطار وما فيش غير الرجاله كلهم، وقال لها لابد ارى الوجه. هو خلي بالك رؤيته للوجه لا انكرها عليه، لا انكر عليه ان كان هو اللي مفيش امراه معاه، لا استطيع ان انكر عليه لان هو موكل بالتاكد ان اللي داخله دي هي اللي في اللي موجوده. لكن ان كان يعلم ان عنده حد ثقه في المكان امراه ترى، وجب عليه هو الان ان يجعلها هي اللي ترى. لكن لم يكن عنده فانا لا انكر عليه ان اراد ان يرى حتى يتاكد من الدخل. ما بيحصل في البنوك كمان. البنوك بقى ما هو كل واحد بقى خلاص، بس البنوك عندهم موظفات فدي سهلة غالبا. مفيش امرأة مش في بنك دلوقتي، هي امرأة ما سابتش حتة. فلكن انا اتكلم على سائل الورديات بالليل احيانا في المطار بعض من مفيش احيانا يعني. نعم مش عارف حكاية الإكراع على القتل دي. المعاهد لا يجوز قتله لان في عهد. ما انا دلوقتي بقى نفسي اغلى مش اغلى من نفسي. يعني ايش؟ يعني المفروض تزنوني يعني ايش؟ المفروض اني انا مكره على قتله او ياما اتقتل، فانا اقتله عشان نفسي اغلى من نفسي. يعني تقصد اكرهوك على قتل معاهد؟ تقتله ام لا تقتله؟ يعني بالنسبه للاله هي تاخد اله لا تقتل. لا تقتل. ايش حربي حربي ما هو هو كله عليه ذمه حبيبي لما معاهد او مستأمن او ذمي لكن لو لو قتله لا يقتل به يقتل به لا يقتل به ازاي المسافه بتاع ابراهيم ما يزوجش؟ هو كده احنا عايزين نفس المشكله مع الصفه. بتقول ايه؟ هو على نفس المسافه بتاع ابراهيم وعليه نفس المشكله. دعا معاهد. طيب تسكيه اسمعها بقى. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ثلاث دقائق فقط عشان ندخل في التزكية ان شاء الله. التزكية ايه؟ نعم.